بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس من تفسير النسفي. ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم، ونصب المفضل وحده غشاوة بإضمار جعل، وتكرير الجار في قوله وعلى سمعهم دليل على شدة الختم في الموضعين. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله عز وجل: الكافر لما لم يسمع قول الحق ولم ينظر في نفسه وغيره من المخلوقين ليرى آثار الحدث، فيعلم أن لا بد له من صانع، جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة وإن لم يكن ذلك حقيقة. وهذا دليل على أن الأسماع عنده داخلة في حكم التغشية. والآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح، فإنه تعالى أخبر أنه ختم على قلوبهم، ولا شك أن ترك الختم أصلح لهم ولهم عذاب عظيم. إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم بقوله: غير محل الصيد وأنتم حرم. أتابع: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. جرم مثل كسب في تعديته إلى مفعول واحد واثنين، تقول: جرم ذنبا نحو كسبه، وجرمته ذنبا نحو كسبته إياه أو كسبته إياه. وأول المفعولين ضمير المخاطبين، والثاني أن تعتدوا. وأن صدوكم متعلق بالشنآن بمعنى العلة، وهو شدة البغض، وبسكون النون شامي وأبو بكر. والمعنى: ولا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم، الاعتداء، ولا يحملنكم عليه. إن صدوكم على الشرط مكي وأبو عمرو. ومعنى صدهم إياهم عن المسجد منع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة. ومعنى الاعتداء الانتقام منهم بإلحاق مكروه بهم. وتعاونوا على البر والتقوى، على العفو والإغضاء. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على الانتقام والتشفي. أو البر فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور، والإثم ترك المأمور، والعدوان فعل المحظور. ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوى ولكل إثم وعدوان، فيتناول بعمومه العفو والانتصار. واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن عصاه وما اتقاه. ثم بين ما كان أهل الجاهلية يأكلونه فقال: حرمت عليكم الميتة، أي البهيمة التي تموت حتف أنفها، والدم أي المسفوح، وهو السائل، ولحم الخنزير، وكله نجس، وإنما خص اللحم لأنه معظم المقصود، وما أهل لغير الله به، أي رفع الصوت به لغير الله،